أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه وهو الإدهان كل يوم يفيد الكراهة أم التحريم؟ كراهة، لا يفيد الكراهة، كراهة التنزيه ولا يفيد التحريم، لأن نصر الإدهان مشروع. نعم.